السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 29 من شهر الله المحرم عام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم في كتاب المنتقى في الأحكام، كتاب البيوع، باب النهي عن بيوع الغرر. تقدم حديث في هذا الباب، كان الموقف عند قول إمام المجد رحمة الله علينا وعليه، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوب وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراب. متفق عليه. وهذا الحديث من طريق الزهري عندهما، أو عند البخاري ومسلم، وني أحمد من طريق الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد رضي الله عنه، وهو أيضا عندهما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة بدون هذه الزيادة في التفسير، وجاء أيضا من طريق آخر عن أبي هريرة مفسرا عندهما، وجاء في لفظ عند البخاري من هذا الطريق، من طريق الزهري، عن عامر بن سعد عن أبي سعيد رضي الله عنه، كما نعم من هذا الطريق، وهو: والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار، بل هذه الرواية هي ما ساقه رحمه الله، وفيها هذا التفسير. وهذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه، سعد ابن مالك بن سنان الأنصاري رضي الله عنه، في سنة 74 للهجرة على الأظهر، على الأشهر، واختلي في وفاته رضي الله عنه. وهذا الحديث من جنس ما تقدم من الأخبار في هذا الباب، وسيأتي أيضا أخبار أخرى تدل على معنى حديث أبي سعيد وأبي هريرة. والمصنف رحمه الله ذكر حديث أبي سعيد، وفي الصحيحين أيضا النهي عن الملامسة والمنابذة عن أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم. وجاء أيضا من طرق أخرى في الصحيحين عنهما، عن أبي سعيد وعن أبي هريرة، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم غير مرة أن النهي يقتضي التحريم، وأن هذا واقع في الأخبار، جاء ما يدل على النهي، وجاء في إخبار أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الشيء الذي جاء في طرق أخرى من طرق أنه نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن النهي يقتضي التحريم، وأن هذا هو لغة الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا مرفوع بلا خلاف، لأن الصحابي لا يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء إلا عن يقين، ولا يجزم بذلك إلا وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذا هو الواجب، اجتناب هذا المنهي عنه. والنهي كما تقدم يقتضي التحريم، كما أن الأمر يقتضي الوجوب. وكل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فإن اقتحامه طريق من طرق النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من طريق يقربكم من النار إلا وقد حذرتكم منه. ومنه هذه المنهيات التي توقع في هذه المحرمات، وثم أيضا هي فساد كما أنها محرمات في الدين، لأنها فساد في الدنيا وإتلاف للأموال، لأن هذا النهي نهي عن إتلاف الأموال، وأيضا يعود على النفوس بالشر والفساد والعداوة والبغضاء، لأن هذه المنهيات بيوع غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر وهي قاعدة عامة، لكنه نص عليه الصلاة والسلام عن بعض البيوع كما تقدم، لأنها كانت مشهورة عندهم في الجاهلية وكانوا يتبايعونها، فلهذا نص عليها عليه الصلاة والسلام خصوصا، فقد وقع النهي عنها على سبيل العموم لأنها من بيوع الغرر والمخاطرة والمقامرة، ونهى عنها خصوصا لأن النفوس ربما تتعلق بها وأنها بيوع اعتادوها، وقد تطمع النفوس وتميل إليها، لكن الشرع منع منها وحمى النفوس منها لسد أبواب الشر والفساد. وهذا نوع من الحجر الذي حجره الشارع على هذه التصرفات، لأن من وقع في مثل هذه التصرفات فهو نوع من السفه، فلهذا حجر عليه الشارع فهو نهى عنها، فمن وقع فيها فقد وقع في الحرام، ولهذا نهى الشارع عن بيوع من هذا الجنس، ولو أن الإنسان رضيها أو قال اثنان أو أكثر نحن نرضى بهذه البيوع ونتعامل بها، ولو غبن بعضنا بعضا، ولو أخذ بعضنا من بعض مال وخسر هذا وربح هذا، ويقال ولو رضيتم، فلا بد من رضا الشرع قبل ذلك، لأن هذا فيه الفساد والشر، ولهذا حجر الشارع على من وقع في مثل هذا، وذلك أن من يقدم على مثل هذا فلا يعلم مصلحة نفسه، فكان أولى بالمنع والحجر والتأديب والتعزير حين يصر على هذه محرمات بعد العلم، مثل ما نهى عن بعض البيوع، مثل ما نهى عن تلقي الركبان، ونهى أن يبيع حاضر لباد، ونهى عن السوم على سوم أخيه والبيع على بيع أخيه، فلو رضي يقال هذا، ولو رضي لا يجوز مثل هذا لما فيه من الفساد والشر العام. ومن هذه البيعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع، وهذا يبين أن هذا النهي الذي مآله إلى الغرر فيما يكون في البيع، فيما يكون فيه المعاوضة، فكأن فيه إشارة إلى أن باب المعاوضة هو باب الذي يوقع الغرر والضرر، أما ما كان على سبيل العطية على سبيل الهبة ولم يكن من باب المعاوضات بل من باب العطايا والهبات فإن الأمر فيه أيسر، وذلك لا يترتب عليه ذلك الفساد والشر، فيحتمل فيه من الغرر والجهالة ما لا يحتمل في باب المعاوضات، وهذا ظاهر، وفي مسائل على الصحيح اختلف في بعض المسائل في باب في غير باب المعاوضات، لكن الصحيح أن ما كان من هذا الباب في غير المعاوضة فالأمر فيه سعة، لأنه لا يترتب عليه تلك المفاسد التي تحصل في باب واحد. قال نهى عن الملامسة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. إذا علم أنه نهي عنها اختلف العلماء في سبب أو علة النهي عن الملامسة. الملامسة قيل معناها كما في الحديث قال والملامسة جاء في رواية في الصحيحين وهي، وظاهر أن قوله وهي من قول أبي سعيد رضي الله عنه، وقوله الملامسة هنا قد يفهم منه أنها في الحديث وأنها من الحديث، لكن الظاهر من الروايات أنها من كلام أبي سعيد رضي الله عنه. وكذلك في حديث أبي هريرة وإن جاءت مدرجة في الحديث يعني غير مفصولة، هي لم تدرج معنى أنه أدرجها بعض الرواة لكن هي غير مفصولة في حديث هريرة، وجاء في حديث في رواية عند النسائي بسند جيد من حديث هريرة أنه قال وزعم، يقول راوي عن أبي هريرة وزعم أن الملامسة الحديث، هذا ظاهر أن القائل هو الراوي عن أبي هريرة، لأنه لا يمكن أن يقول الصحابي رضي الله عنه عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم زعم. هذا يبين أن هذا التفسير كما أنه من كلام أبي سعيد كما تقدم في الرواية التي قول وهي، كذلك في حديث أبي هريرة في قوله وزعم كما عند النسائي دليل على أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أيضا مما يبين ذلك والله أعلم أن الملامسة معلومة عند الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم في حبل الحبلة، والمنابذة معلومة عندهم لأنهم أدركوا هذه البياعات وعلموها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقرر شيئا لا يعلمونه لأنه قال ينهى عن شيء يعلمونه، ولو كانوا لا يعلمونه لم يكن بورود النهي عنه لأنه داخل في عموم الغرر يعلم، لكن لأنه كان مشهور وظاهر وقد يدخل في بعض البياعات، فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نهى عن الغرر وسكت عن هذه البياعات التي قد يتبايع بها بعض الناس ويستصحبونها لأنه قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنها كما أنه لم ينهى عن البيوع وأن الناس يتبايعون، فلذا هي جائزة، لهذا نص النبي عليها عليه الصلاة والسلام لأنهم يعلمونها ويعرفون صفتها. إنما الصحابي يفسر للتابعين لأنهم لم يدركوا هذه البياعات، يبين لهم هذه البياعات وصفتها لأنها معلومة عند الصحابة وليست معلومة عند من بعدهم. قال نعم والملامسة، قال هي لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه. هذا التفسير هو الصحيح في الملامسة، وذلك أن معناه لمس، يقول أبيعك هذا الثوب فيلمسه وهو لا يراه، لا يراه، إما أن يقول يشتريه بدون أن يراه مثلا في ظلمة، أو أن يلمسه بالليل كما هو ظاهر الرواية، قال بالليل أو بالنهار. هذا دليل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه، لكون بالليل لا يراه وبالنهار لا يقلبه عن طيه فلهذا كان غررا وهذا هو التفسير المعتمد في الملامسة، وعلى هذا يجري على كل بيع من هذا الجنس مما يكون من البياعات التي لا ترى ولهذا قال ولا يقلبه وقيل الملامسة هو أن يقول البائع للمشتري إذا لمست الثوب فقد تم البيع، بمجرد لمسك تأخذ الثوب وتلمسه فهو ثابت في ذمتك وبه يتم البيع. وهذا يمكن أن يخرج على أن بيع المعاطاة لا ينعقد بالفعل، بل لا بد أن يكون بينهما قول. والأظهر أنه حين يقول إذا لمسته تبايع على ذلك، ثم أخذ الثوب ومسكه بيده وجعل أخذه ملزما له، ولم يكن فيه علة أخرى من عدم لمس بعدم النظر في الثوب وعدم تقليب الثوب، فهذا لا غرر ولا مخاطرة. لو أنه أخذ الثوب ورآه وتبين له الثوب وأنه يعني أبصره وعلمه فزال شرط جهالة المبيع، وهذا هو المحذور، هذا الذي يخشى هو أن يكون المبيع مجهولا. فإذا علمه، فإذا قال إذا لمست الثوب فتم البيع وبهذا ينعقد، فلا يظهر فيه محذور. غاية الأمر أن يكون بيع معاطاة، إلا من قال لا ينعقد بذلك، ولا يشترط في البيع الإجاب والقبول، أو يقال إن من صيغ الإجاب والقبول يدخل فيها المعاطاة، وهذه طريقة لبعضها العلم يجعلون المعاطاة هي نوع من الإجاب والقبول لأنه رضا بالمبيع. وقول ثالث يقول إذا لمست الثوب فلا خيار لك، فلا خيار يعني خيار المجلس، خيار المجلس، ورضي من أخذ الثوب. فإذا لم يكن فيه علة أخرى، فقد علم الثوب ورآه وتبين له مثلا، أو مثلا علم هذا الشيء الذي اشتراه من طعام أو ثياب أو مفارش أو أجهزة أي شيء، فإذا تبين له وعلمه وزالت صفة الجهالة فجعل إمساكه له ولمسه له قاطعا للخيار، فالصحيح أنه لا بأس بذلك. كما وهذا قريب من العلة التي قبل ذلك، حيث جعل لمسه له موجبا للعقد، موجبا للعقد، لكن قال هذا بعض العلماء، لكن عند من قال إن نفي خيار المجلس، من لم يصحح نفي خيار المجلس لم يصح هذا، لا لأن للجهالة ولا للغرر، لكن لنفي خيار المجلس. وهذه لا تلتقي مع الحديث، لأن الحديث نهى عن الملامسة، والملامسة أن يكون البيع تاما ولازم مجرد اللمس، وإن كان يجهل المبيع وإن كان لا يعرف المبيع هذا، سواء كان ثوبا أو غيره. وهنا من المسائل التي أيضا أو من الصور التي تدخل في هذا الباب، وهي في بيع الشيء أو لمس الشيء دون أن يراه، لمسه بالليل أو بالنهار دون أن يقلبه، تأتي مسألة بيع الغائب. الغائب لا يراه، هل يصح بيع الغائب أو لا يصح؟ على ثلاثة أقوال، قيل يصح مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قالوا يصح مطلقا، وإذا خرج على غير صفة فله الخيار إذا راه، لحديث من ابتاع شيئا لم يره فله الخيار إذا رأى، وهذا حديث لا يصح، طريق عمر إبراهيم الكردي وهو متروك. وذهب أبو الشافعي إلى بطلانه مطلقا، وتوسط الحنابلة والمالكية فقالوا يصح مع الوصف. هذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه إذا وصف له صح، وفي رواية صحيحة وهي المذهب إذا وصف له بصفات يصح بها السلم كأنما يراه فإنه يصح البيع، فإذا وجده على الصفة التي اشتراها التي اشترى بهذه السلعة لزم البيع، وإن وجده على خلاف الصفة فله الخيار وهو خيار الخلف في الصفة. وهذا هو الأظهر، أن بيع الغائب يجوز بالصفة، لكن هذا حيث شق رؤيته، لكن لو كان شيء غائب وهو عندهم مستور مغطى فلا يصلح أن يبيع ويقول بعتك هذا الشيء المستور وصفتك كذا، وهو يمكن أن يكشفه مثلا، أو سيارة مغطاة لا يبصرها فيقول بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، يمكن أن يزيل الستارة عنها مثلا، أو طعام صفتك كذا وكذا وهو قريب منه لكنه مغطى ويمكن كشفه ولا ضرر في كشف هذا الطعام مثلا. في هذه الحالة فإنه يلزم رؤيته، وذلك دفعا للخلاف والنزاع، ولأن ترك رؤيته مع إمكانه نوع من التكلف قد يورث النزاع، لكن حيث يحتاج إذا كان الشيء بعيد مثلا أو كان الشيء يشق رؤيته أو كان في رؤيته إتلاف للمبيع مثل الآن. ومن المسائل المعاصرة مثلا التي قد لا يمكن فتحها حين تباع أشياء سائلة مثلا، أو بعض الغازات مثلا التي تكبس، بعض الأشياء التي تكبس ولا يمكن فتحها، لكن هو يعلم أن هذا الشيء أو هذا الإناء ونحو ذلك مشتمل على هذا النوع في هذه، ولا يمكن كشفه. مثل أيضا بيع بعض المعلبات المستورة مثلا هي من هذا الباب، لأن كشفها يفضي إلى فسادها، ويشبه أيضا من جهة بعض الفواكه والخضروات المستورة، هذه لا يمكن كشفها لأن هكذا تباع، لكن هناك أشياء يمكن أن تكشف لكن كشفها فيه ضرر أو فساد لها، فهذه تباع وله الخيار لو فاتت الصفة، قد يكون مثلا بأخذ الأرش على تفاصيل ربما يأتي الإشارة إليها إن شاء الله، وقد يكون هذا المبيع لا قيمة له بعد ذلك، كما لو كان بعد كشفه تبين أنه فاسد وأنه مارج مثلا، فإنه يرجع بكل الثمن، كما لو اشترى بيضا ثم وجده مارجا فإنه لا قيمة للقشر. ومن ذلك الأدوية أيضا، الأدوية التي تباع وتكون في علب مقفلة وفتحها يفضي إلى تلفها وهي، أو يفضي إلى الضرر بالبائع، وهي معلومة بالعادة ومعروفة، في هذه الحالة تباع بعلبها ولا يلزم كشفها وإن كان لا يراه، لأن هكذا تباع، والناس يجرون أو يجري الأمر معهم في بياعاتهم على ما اعتادوه، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أجر الناس في بياعاتهم على ما اعتادوه، وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في هذا المعنى وذكر آثارا تدل على هذا، ومن أجرى الناس على أمورهم في عاداتهم، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكلفهم شيئا لم يعتادوه. هناك أشياء كثيرة جرى الناس عليها، ولهذا كان الصحيح مثلا في بيع المغيبات أنها تباع ولو كانت مغيب، مثل الفجل والجزر، ومثل مثلا بعض البقوليات، أو كذلك مثلا القت والقضب. الصحيح أنه يجوز أن يباع الشرب، ويعلم مثلا أنه يجز 3 مرات 4 مرات، فلا يقال يبيع الجزة الظاهرة كما هو مذهب الجمهور، والصواب مذهب مالك، وأنه يجوز أن يبيع هذا القضب أو يبيع هذا الشرب الذي فيه بعض أنواع الخضار، مثلا كوسة مثلا أو طماط أو بعض الأشياء التي تكون في باطن الأرض في الجزر نحو ذلك، ويعلم أهل الخبرة أنه يأتي من هذا القضب 3 جزات 4 جزات، ويأتي مثلا من هذا المغيب مثلا في الأرض هذا القدر مما يخرج منه، فيقدر قيمته، والخبر يعرفون ذلك، فيبيع الظاهر والباطن، ويكون الباطن تابع للظاهر والتابع تابع، كما أنه يجوز أن يبيع الناقة في بطنها حمل والبقرة والشاة، فلا يرى الحمل هو، ويجوز بيعه تابعا ولا يفصل وله قيمة، لكن لا يجوز أن يفرد بالقيمة، كما أنه لا يجوز أن يفرد المغيب بالقيمة، بل يكون تابعا، وهذا محل اتفاق في بعض المسائل، كما أنه لو ذبح شاة أو بقرة أو بعيرا حاملا فذكاها، ثم وجد في بطنها حمل ميت بعدما ذبحت خرج ميتا، فإنه يؤكل، ذكي طيب لا يحتاج إلى ذكاة، ذكاة الجنين ذكاة أمه لأنه تابع، فإذا كان هذا في الذكاة، وأمر الذكاة أشد، وأمر الذبائح والصيد أشد في هذا الباب، فالبيع خفف فيه، فهو من باب أولى أن يكون الرخصة فيه والسعة فيه أبلغ وأولى منه في باب الذبائح والصيد. والصيد أيضا فيه مسائل معروفة من هذا الجنس مما يجوز حين يبتلى مثلا ببعض هذه الأشياء. فالمقصود أن هذا البيع الغائب يجوز، وهذا هو الصحيح، إلا في مسائل وقع فيها مثل بيع العقار، هل يجوز أن يباع العقار الغائب؟ مذهب الأحناف أنه يجوز، لأنهم قالوا له الخيار إذا رأى، وذهب الجمهور إلى أن العقار خصوصا لا يباع، ومنهم من قال يباع بالصفة وله الخيار، وهذا الأظهر. وإن كان العقار معلوم أنه لا يمكن أن تأتي عليه الصفة، لو إنسان أراد أن يشتري دارا أو مزرعة أو بيتا أو نحو ذلك، أراد أن يشتريها فسأل عن صفتها، قيل فيها غرف وفيها مجالس وفيها محلات لقضاء الحاجة وفيها مطبخ وما أشبه ذلك، فإنه لا يمكن أن يتصور هذا الشيء، ولا يمكن أن تطمئن نفسه حتى ولو رآه مصورا، ولو رآه مثلا عن طريق الفيديو مثلا نحو ذلك، لكن عند الحاجة فلا بأس. وهذا هو الصحيح، أنه لا بأس من بيعه بالصفة، لكن له الخيار، له الخيار في ذلك. وهذا هو الثابت عن عثمان وطلحة وجبير بن مطعم رضي الله عنهم كما رواه الطحاوي، أن عثمان رضي الله عنه باع دارا له بالكوفة بدار بطلحة بالمدينة، فاختصم إلى جبير، فقال عثمان: اشتريت ما لم أره، وقال: أبعت ما لم أره، وقال طلحة: اشتريت ما لم أره. المقصود أن طلحة اشترى، نعم، أن طلحة اشترى دارا من عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان: بعت ما لم أره، وقال طلحة: اشتريت ما لم أره. فقضى جبير رضي الله عنه لطلحة على عثمان بأنه اشترى ما لم يره وجعل له الخيار، وقضى على عثمان ورضي عثمان بقضائه ولم يستنكر، فاتفق على هذا. فلهذا كان الأظهر أنه يجوز البيع على الصفة وخصوصا عند الحاجة، وهذا واقع في كثير من البيعات اليوم، ومن ذلك البيع على البرنامج، وهو موجود كثير في بيعات اليوم، وهو من محاسن مذهب المالكية، بل هو لعله قول الأكثر، البيع على البرنامج، وهو الورقة التي توضع على ظهر المبيع، أو مثلا في بعض العلب التي يكون فيها هذا المبيع مشتمل على كذا، مكونات كذا، وفيه من كذا بهذا القدر وما أشبه ذلك، يعني فيه أوصافه. فإذا رأى هذا البرنامج هو الورقة التي يكتب فيها صفات المبيع، هذا صحيح عند المالكية. فإذا اشترى هذا المبيع بناء على هذه الصفات المكتوبة في هذه الورقة أو ما يقوم مقامها، ليس المقصود ورقة، المقصود أن هذه الصفات ربما توضع أو تكتب على نفس العلب، وهذا يوجد كثير في كثير من العلب، وخاصة في المأكولات، وكذلك أيضا الملبوسات ونحو ذلك، المكونات كذا وكذا وكذا، وربما اشترى الشيء لأنه يكون مشهور ومعروف، ومكوناته مثلا خصوصا في المأكولات فيشتري، وربما أيضا يغني عن الكتابة بالبرنامج صورة يصور ما بداخله بهذه الصفة، وأن فيه مثلا مشتمل على حبات فول، مشتمل على أشياء مثلا زيتون نحو ذلك، فيصور على هذا الشيء فيقوم مقام الصفة. في هذه الحال لا بأس، وإن كان غائبا فلا يقال إنه تفتح هذه العبلة، يعني إذا اتلفت ففيها ضرر لا يرضى به البائع أصلا، حتى المشتري أيضا لا يرضى، المشتري نفسه لا يرضى. ولهذا كما قال بخان: من أجرى أمر الأمصار على ما اعتادوه أو نحو ما قال رحمه الله، فيجرى أمرهم، لأن الأصل في البيعات الحل والسلامة والصحة، فلا يقال هذا لا يجوز إلا بدليل. ثم هذه البيعات انتفى عنها الغرر المطلق، أما مطلق الغرر هذا لا يسلم منه، إنما المحذور الغرر المطلق، يعني الغرر الكثير، أما مطلق الغرر اليسير هذا لا يخلو منه. في كثير من البيعات الإنسان يشتري الثوب ومعلوم أنه قد لا يرى ظاهره ولا يرى باطنه، يشتري مثلا ما يتكئ عليه فيرى الظاهر لكن لا يمكن أن يطلع على حشوها، يشتري الدار ولا يطلع على أساساتها، وهكذا يشتري الجهاز ويراه ظاهره، فلا بد. فالغرر اليسير هذا لا يضر، وهذا محل إجماع من أهل العلم، من أهل العلم كما تقدم الإشارة إليه في بعض المسائل التي أجازها الشارع وتكون تبعا تخفيفا وتيسيرا. فلهذا قال: في نفس الحديث أن يبيع الرجل لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه ولا مقلبه. هذا حيث يمكن معرفة الثوب ثم عدم رؤيته يفضي إلى الغرر، يشتري الثوب ولا يدري، لا يدري عن صفته ولا عن لونه ولا عن أي شيء يدل على هذا الثوب، هذا غرر ظاهر، وهذه من بيعات الجاهلية. ومثلها أيضا شراء الأكياس المستورة على ما فيها، أكياس الرز وأكياس السكر وأكياس القهوة، هذه إما أن يكون إنها تكون معلومة في الأصل كما هو كما يبتاعها الناس، إما وإما أن تكون معلومة مثلا بكتابة عليها أو بصورة. ولهذا لو وجد فيها عيبا كما لو اشترى حبا وجده مسوسا مثلا فله الخيار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى ذلك الذي يبيع طعاما وأدخل يده في الطعام فنالت يده بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء. قال هل لا أظهرته؟ يقول عليه الصلاة والسلام من غشنا من غش فليس منا، في لفظ صحيح من غشنا فليس منا، غشنا فليس منا. فيجب إظهاره حين يكون الشيء معيب، لكن إذا لم يكن معيب هذا يبين أن الشيء المستور الذي لا يظهر في عيب لا يجب. فإذا كان هذا في الطعام الذي يمكن تقليبه وأنه لا يجب إظهاره، مثل مثلا بيع صناديق مثلا فيها خضار أو فواكه يشتريها يرى الصفها الظاهرة، فلا يلزم البائع إظهار إلا إذا علم أن في أسفلها معيبا، كذلك لا يلزم المشتري أيضا ذلك لأن لانتفاء الغرر، كذلك يشتري الصبرة ويراها ظاهرا ولا يلزمه أن يقلبها لأن الظاهر يدل على الباطن. ومنه ما يسمى بيع الأنموذج أيضا، هو يشبه بيع الغائب أيضا، وهو صحيح عند الجمهور كما أن البرنامج كذلك عند صحيح عند الجمهور. الأنموذج هو العينة من الشيء، يريك مثلا عينة من هذا المبيع فتقول أعطني 100 حبة مثلا، مثلا تريد أن تشتري مثل هذه الساعة فيريك هذه الساعة ويقول عندي ساعات على صفتها، فتقول أعطني 10 ساعات من هذه، 20، 100 ساعة، أنت رأيت أنموذجا منها، رأيت فهذا الأنموذج وهذه العينة وهذه الوحدة تدل على ما غاب عنك. فالصحيح أنه يجوز. ومثل شراء الناس اليوم مثلا خاصة في مواد البناء، يريد أن يشتري مثلا بلاط بأنواعه فيريه البائع، أو هو يحضر مثلا للبائع نوع من البلاط فيقول أريد 100 بلاطة 1000 بلاطة على هذا اللون وهذا الصفة، فبهذا تم البيع ويصح ويحمل إليه ويكون على هذه الصفة، ولا يشترط أن يرى كل بلاطة بل يكفي أن يرى بلاطة واحدة. فما كان منها معيبا وجب رده بكسر أو نحو ذلك، أو تغير في اللون الذي اختاره نحو ذلك. فهذا هو الصواب في هذه المسائل، وذلك أن المقصود منه هو انتفاء الغرر والمخاطرة. ولهذا قال في الملامسة هي هذا، لأن ما ذكر في الحديث كلام محكم من كلام أبي سعيد رضي الله عنه، وأشار إلى المعنى الذي دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الغرر، في النهي عن الغرر. وأبو سعيد رضي الله عنه فسره بما يعرفه من واقع بيع الملامسة. والمنابذة مثله أيضا، قال: والمنابذة أن ينبذ أو ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. هاك المنابذة أيضا ورد فيها التفاسير الثلاثة المتقدمة في الملامسة أيضا، لكن هذا التفسير واضح بين. ولهذا أبو سعيد رضي الله عنه لم يكتفي بقوله ينبذ الرجل إلى الرجل وينبذ الآخر إليه فيكون هذا النبذ بيعا، وإلا إذا رأى الثوب وعلمه وانتفت الجهالة فقال: رأيته؟ قال: نعم. رضيت به؟ قال: نعم رضيت به. ولا زال في يد البائع، ولا زال الخيار لهما. فيقول مثلا البائع: إذا نبذته لك فلا خيار لك. هذا لا يظهر فيه شيء ما دام أنه حصل النظر والتأمل. ولهذا في نفس الحديث قال: ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. هذا المحذور، يعني لا يكون قد نظر في الثوب وعرف الثوب، يشبه ما تقدم في الملامسة، يلمسه بالليل أو بالنهار وهو لا يصيره، فيكون غرر مخاطرة. مثل ما يقول: أبيعك الذي في يدي أو اشتريته بما في يدي، قد يكون جهلا بالثمن وقد يكون جهلا بالمثمن، قد يكون لفوات العلم بالثمن أو لفوات العلم بالمثمن، هذا شرط من شروط البيع فيفسد البيع فواته، وهذا مثله. إذن العلة هي حصول المخاطرة والمقامرة، وفي الحقيقة هذا نوع من المقامرة، يعني مع الجهالة هو نوع من المقامرة، كما قال سبحانه: يا أيها الذين إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، يعني الميسر ما يكون فيه مقامرة ويعني غانم وغارم، فهذا مثله. قد ينبذ إليه مثلا ثوب أو يلمس ثوب ويكون الثوب هذا تالف لأنه ما رأى، اشتراه بقيمة يظنه ثوبا صالحا فيكون قمره البائع مثلا، وقد يكون الأمر بالعكس إذا كان البائع ما علم الثوب مثلا وباعه، فأخذ ثوبا يظنه لا قيمة له، فأخذ ثوبا عالي القيمة غالي القيمة، فيكون المشتري قد قمر البائع، فهذا نوع من المقامرة، كما هو نوع من المقامرة في أيضا الملامسة، فهذا من هذا، وكله مما حرمه الشارع دفعا للعداوة والبغضاء، كما قال: إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، لأنه حصل بغير كد وبغير تعب، فبمجرد هذا الشيء فأكل المال بالباطل فلا يجوز له ذلك. ولهذا جاء حديث أبي هريرة أيضا في مثل هذا المعنى كما تقدم. قال رحمه الله: وقوله من غير نظر وتراض، وهذا إشارة إلى الشروط التي ذكر العلماء، مثل ما تقدم أن من شروط البيع العلم بالمبيع، ومن شروط البيع التراضي، وذلك أنه يؤول إلى عدم التراضي، لأنه حين يبيع شيئا مجهولا فإنه يؤول إلى النزاح وعدم الرضا وأكل، فيكون أكلا للمال باطل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما البيع عن تراض، وهذا محل إجماع، لا بد أن يكون عن البيع عن تراض، ولا يحل مال امرئ بغير طيب نفس منه. قال يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال رحمه عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة، رواه البخاري. وهذا الحديث رواه البخاري عن قال حدثني إسحاق بن وهب العلاف عن عمر بن يونس ابن القاسم اليمامي عن أبيه يونس ابن القاسم اليمامي عن أنس رضي الله عن إسحاق بن أبي طلحة وإسحاق بن عبد الله عن يونس بن القاسم اليمامي، وهؤلاء يماميون، عمر وأبوه يونس من أهل اليمامة، وأبوه يونس يروي عن إسحاق ابن طلحة ابن أبي طلحة، وهو إسحاق نسب إلى جده، هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أبوه عبد الله ابن أبي طلحة، وهو أخو أنس بن مالك رضي الله عنه لأمه ابن أم سليم رضي الله عنها زوج أبي طلحة. وهذا هو الولد الذي لما ولد لهما في تلك الليلة بعد أن توفي لهما غلام صغير ولد صغير قيل إنه أبو عمير، قصتهم سبقت الإشارة إليها. وفيه أن أبا طلحة رضي الله عنه تصنعت له أم سليم وهو لا يعلم، يظن أن الغلام قد شوفي لما قالت أم سليم رضي الله عنها هو أسكن ما يكون، فتصنعت له فوقع عليها الحديث. وفيه أنه بعد ذلك ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره قال بارك الله لكما في ليلتكما، حملت رضي الله عنها ثم ولدت هذا الغلام. وفي له قصة أنها كانت في غزو فأصابها الطلق، فأراد أبو طلحة أن ينزلها لأجل ولادة، فقالت يا أبو طلحة والله إني لا أشتكي ما أشتكي يعني من ألم الوضع، فامشي بنا أو كما قالت رضي الله عنها. فولدته وكانت ولالة ميسرة سهلة كما بسبركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول بارك الله لكما في ليلتكما. وولد لها لهذا الولد عبد الله 10 من الولد كلهم طلب العلم وحفظ القرآن وروى الحديث وروي عنهم رضي الله عنه، منهم إسحاق، هذا إسحاق من أشهرهم، وإسماعيل وعمر ومجموعة من أولاده رحمه الله ورضي عنه، والنبي حنكه عليه الصلاة والسلام، حنك عبد الله. فإسحاق ينسب إلى جده، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن أنس بن مالك. وإسحاق شيخ البخاري بن وهب بن العلاف رواه عن عمر بن يونس، وعمر يونس رواه عن أبيه يونس بن القاسم. وليس لهؤلاء الثلاثة في الصحيح في صحيح البخاري إلا هذا الحديث كما قاله الحافظ رحمه الله في الفتح. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، وهذا ورد في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام، النهي عن المحاقلة وكذلك المزابنة والمخاضرة، ولعله يأتي أيضا أحاديث في هذا، لعله يأتي في المزارعة أو المساقات شيء من هذا الإشارة شيء من هذه الأحاديث. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. المحاقلة من الحقل، وهو المكان الذي يزرع فيه. واختلف في النهي عن المحاقل، والنهي عن المحاقل مثل ما تقدم في نهي عن ملامسة والمنابذة، والمحاقلة محرمة على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قيل المحاقلة هي أن يبيع ثمرة الزرع أو الحب الذي في السنبل بحب مفروك في الأرض، بحب مفروك في الأرض، فعلى هذا تكون العلة هو الجهل بالتساوي، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في هذا الباب، في هذه الحبوب التي يجري فيها الربا. وقيل إن المحاقلة هي المزابنة، وهي في الحقيقة نوع من المزابنة، لكن اللي أظهر أنها اسم خاص بالنهي عن الحب، النهي عن بيع الحب الذي في سنبوله بالحب اليابس. وذلك أن الحب الذي في السنبل لا يعلم تساويه مع الحب المفروك، ثم أيضا ولو علم تساويه في الظاهر فإنه لا يتساوى في الواقع، وذلك أن الحب الذي في السنبل يكون رطبا، يكون رطبا، والحب المفروك يكون يابس. معلوم أن الحب الرطب كلما يبس كلما قل وزنه، كلما قل حجمه، فلا يكون أخذه في الصاع حين كان رطبا كأخذه في الصاع حين يكون يابسا، فقد يتساويان في أول الحال ويختلفان ويتفضلان في ثاني الحال، فهو نوع من المزابنة في الحقيقة، لكن خص بهذا الاسم، وأنه كان يكون لبيع الحب بالحب، لا يحب، ويشترط لبيع الحب بالحب التماثل والتقابض، تماثل والتقابض حين يستويان جنسا. فلهذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وقيل غير ذلك، لكن هذا من أشهر الأقوال في المحاقلة. والمخاضرة، المخاضرة الأظهر فيها من اسمها هو أن يباع، تباع الثمرة خضراء غير ناضجة، هذا سيأتي في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لكن المصنف رحمه الله ربما يذكر أحاديث في هذا الباب لمعنى اقتضى ذلك، وهو لما فيه من الغرر والمخاطرة. وذلك أن المحاقلة غرر ومخاطرة، لأنه فيه جهل بالتماثل، وهذا فيه غرر لفوات شرط صحة بيع الحب بمثله. والمخاضرة كذلك أيضا، لأنها لا تأمن العاهة والتلف، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، كما الصحيحين من حديث ابن عمر في حديث جابر رضي الله عنه الصحيحين، حتى تحمار أو تصفار، تحمار وتصفار، صحيحين ابن عباس حتى يؤكل منها، وجاء حديث كثيرة لعلها تأتي إن شاء الله. فالعلة ما فيه من المقامرة والمخاطرة وسد باب النزاع والخلاف. والمنابذة والملامسة تقدم الإشارة إليها، وأنها أيضا فيها نوع من المقامرة أيضا كما سبق، ويشبه أيضا من هذا الباب، وهذا سيأتي في باب السبق أو السبق، يقال هذا وهذا، والمراد به السبق هو الجعل، والسبق هو المسابقة، ومن هذا كثير من المسابقات التجارية التي تعملها وتقيمها كثير من المحلات والمتاجر، يقيمون مسابقات في لأجل جلب الزبائن، ويضعون جوائز فهذه تختلف حكمها، قد تكون جائزة وقد تكون محرمة، والكلام فيها يطول. لكن إن كانت المسابقات يترتب عليها دفع مال فلا يجوز، مثل يوضع كوبونات مثلا أو قسائم، يقال من أراد أن يشترك في المسابقة فيشتري هذه القسيمة وهذا الكوبون ولو كان ثمنه قليلا، فإذا دفع شيئا من المال ولو ريال واحد لأجل أنه من شرط المشاركة في المسابقة شراء هذا الكوبون أو هذه القسيمة، وأن من اشترى دخل في المسابقة، هذا لا يجوز، وهو نوع من القمار لدخول العوض فيه، ولأنه دائر بين الغنم والغرم فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك لحصول المقامرة والمخاطرة في هذا. لكن وكذلك أيضا لو كان مثلا هذه المسابقات مثلا بشرط شيء معين، أن يشتري هذه السلع، أن يشتري سلعا من أراد أن يشترك في هذه المسابقة فليشتري بهذا القدر من المال، فيشتري حاجات مثلا هذا المتجر فيأخذ على ذلك بطاقة تثبت صلاحيته للمشاركة في المسابقة، وعنه اشترى شيء بثمنه، لكنه اشترى شيئا لا يحتاج له وقد يتلف هذا الشيء، فكأنه قدم مالا لأجل اشتراك مسابقة. فالأظهر والله أعلم حتى ولو كان بمثل الثمن المعتاد أنه يجوز. ومثله مثلا لو أنه قيمة مسابقة في محل تجاري، وكان من شرط المسابقة أن يشتري أي شيء ولا يشترط أن يبلغ مثلا قيمة معينة 100 ريال 1000 ريال، لكن مجرد أن يشتري، وكان ما اشتراه قيمته زائدة عن المعتاد، مثل أن يباع ما قيمته، يشتري ما قيمته 10 ب20 وهو يرغب فيه ويعلم أن قيمته زائدة، لكن لأجل طمعا في المسابقة فهو يدفع زيادة 10 ريالات، وربما يشتري أكثر من سلعة ليأخذ أكثر من قسيمة وكوبون حتى تكون فرصة فوزه أكثر، ومثل هذا لا يجوز، ولو كان الذي اشتراه اشتراه لحاجته، ما دام أنه دفع مبلغا زائدا عن المعتاد بأن زاد صاحب المتجر في قيمة السلعة، لأن العلة هو دورانه بين الغنم والغرم. لكن فهذا كله لا يجوز، كله لا يجوز. هناك صور كثيرة، صور كثيرة لا تحصى، ومن ذلك مثلا لو شارك في مسابقة مثلا عن طريق الاتصال مثلا بهذا المتجر مثلا، سواء في أسئلة أو نحو ذلك، وكان الاتصال بثمن زائد عن المعتاد، مثل يكون الاتصال مثلا عادة في الدقيقة الواحدة يكلف 1 ريال مثلا، لكن زيد في قيمة التكلفة وجعلت 5 ريالات، 5 ريالات أيضا لا يجوز، لأنه دفع مالا لأجل الفوز بهذه الجائزة، فهو دائر بين الغنم والغرم. لكن لو كان شارك في هذه المسابقة وكانت المشاركة معتادة ليس في زيادة في القيمة أبدا، ودفع أصحاب المتجر مثلا أو المحل جوائز ولم يكسبوا شيئا من المشاركين، لم يكسبوا مالا بل باعوا البيع المعتاد، فهذا في الحقيقة ما دفعوه من الجوائز بمثابة الدعاية لهم والهدايا التي يقدمونها، لأنهم لم يكسبوا مالا زائد، إنما كسبوا الدعاية لهم، ومثل هذا لا يظهر منعه، وذلك أنه لا محذور فيه، ولأن المشارك والدافع المشارك ليس دائرا بين الغنم والغنم، بل دائر بين الغنم والسلامة، والذي دفع تبرع بهذا الشيء، تبرع بما دفعه لأنه لم يكسب شيئا من هؤلاء. وذلك أن المسابقات كما قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هناك مسائل أخرى أيضا لعلها تأتي في باب النهي عن الاستثناء في البيع كما سيأتي إن شاء الله. أيضا ننبه إلى نوع من أنواع أيضا من أو عطفا على ما سبق، رجوع إلى ما سبق في مسألة بيع الغائب، ذكروا في بيع الغائب أيضا بيع الأعمى. بيع الأعمى ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصح بيعه، والصواب صحة بيعه وهو قول الجمهور، وهذا بنى الشافعي جماعة على أنه من باب بيع الغائب وأنه لا يجوز بيع الغائب، والصواب أنه يعرف الشيء بشمه أو بلمسه أو بذوقه، فإذا عرف ذلك فالصحيح هو قول الجمهور أنه يصح البيع، وله الخيار إذا خالف المبيع ما علمه من ذوقه أو شمه أو لمسه، وذلك لعموم الأدلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يستثني أحدا ممن يصح بيعه، معلوم أن مثل هذه يعني فقد البصر أيضا واردة، لكنها داخلة في عموم الأخبار، كما أن الأخرس أيضا يصح بيعه وشراءه بالإشارة، كذلك أيضا الأعمى، وأن المعول عليه في ذلك هو فوات الغرر والمخاطرة كما تقدم الإشارة إليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.